حديث بن صدق جحف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في سعى عائشة ديكما خديجة رازبة أنها أدبجت لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط. عائشة خديجة رازبة يقولي من أبد في غنبر نادتي أصلابة خديلي بن نفجت شبه رينشتي كربن هندية جحيل هندية شيا حتى أسنى حتى عمروي بويا جلك هنجي پیغمبري صلى الله عليه وسلم تذكر عائشة خود جرازي بتتبجد فكان يقرأ قاعدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دان بيجي كتن وخان دنوي اترينشتن دابو يعني رينشتي دا فاتحي خوينتن وبشتي هنجي دا قرآن خوينتن السر نبيجي حتى إذا أراد أن يركع مش ليه نجي هكر فيه با بشتا ركوعي قام ضربت به فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية نزيكي سيه آية آن كل آية دخينت شبير به ثم ركع مش ليه نجي شنيكو رشتا ركوع. وعنها رضي الله عنها في رواية رواية كديدة ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك اشتهن قد ركعات دويج دا عينا وكت رينشتي دا خينتا جالا قرآن دا لسان نبيج خينتا وخينتا وخينتا حتى نزيكي خلاص بونت بو دا رابطة با وسيه آن كل آية خينتا اشتهن قد ركوع. فإذا قضى صلاته بيجتن هكر نبيج أخو خلاص كربا وش نبيج الشافي خلاص ببا نظر دا سحكتي فإن كنت يقضى هكر أسيا هشيار با تحدث معي ده صحبة الجل منك. وإن كنت نائمة وهكر أسيت خوبا اتجع صلى الله عليه وسلم في غنبر صلى الله عليه وسلم ده خود دريش كده.